بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، وذكرنا ما اشتمل عليه من الألفاظ والمعاني، فيستفاد من هذا الحديث فوائد ومسائل وأحكام. منها أولاً مشروعية تحية المسجد للداخل، وأن من دخل المسجد فإنه يشرع له أن يصلي 2 ركعتين في أي وقت دخل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. فإذا دخل المسجد فإنه يصلي، ثم إذا دخل ثم خرج، أي لو فرض أن شخصاً دخل المسجد وصلى ثم خرج من المسجد، فهل يعيد التحية أو لا؟ هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب، كما لو خرج من المسجد للوضوء أو لإحضار كتاب أو نحو ذلك من سيارته ورجع عن قرب، فلا يصلي التحية، أي لا يلزم بذلك. والحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع ويعود ولو عن قرب، فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأنه لما خرج بنية عدم الرجوع خرج خروجا منقطعا، فدخوله للمسجد ابتداء دخول، فيلزمه أن يصلي تحية المسجد. والحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويطول الزمن والفصل، فإذا رجع صلى التحية لطول الفصل والزمن. ومن فوائد هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته لأصحابه، لأنه راعى هذا الرجل ولاحظه. ومنها أن كون إمام المسجد أو العالم يراعي شخصاً في صلاته ويلحظه في صلاته لا يعد ذلك من التجسس، إذا كان قصده أن يرشده وأن يعلمه ما حصل من خلل في عبادته، بل التجسس أن يتجسس الإنسان على شخص يفعل المحرم أو لعله يفعل المحرم، فهذا محرم ولا يجوز بقول الله عز وجل ولا تجسسوا. أما كون الإنسان يراقب شخصاً ويلاحظ شخصاً يصلي لأجل أن يبين له ما حصل في عبادته من الخلل فهذا من النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن فوائد هذا الحديث تكرار العبادة الفاسدة لبيان فسادها، وأن الشيء الفاسد أو الباطل مهما كرره الإنسان فتكراره لا يقلبه إلى كونه صحيحاً. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة قال لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط فاسد لأجل أن يبطله صلى الله عليه وسلم بعد اشتراطه، وإبطاله بعد اشتراطه أبلغ من إبطاله قبل اشتراطه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن من أتى إلى قوم فإنه يشرع له أن يسلم عليهم، لأن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام. وفيه أيضاً دليل على مشروعية تكرار السلام عند تكرار اللقاء أو عند تجدد اللقاء، لأن هذا الرجل لما صلى في أول مرة سلم، ثم لما عاد وصلى أتى وسلم، ثم كذلك في الثالثة. وفيه أيضا دليل على أن الأولى لمن سلم على شخص فرد واحد أن يفرد السلام بأن يقول السلام عليك، وهكذا في الرد يقول الراد وعليك السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه بالإفراد، وإن جمع في الابتداء أو في الرد فلا حرج، وينوي بذلك من معه من الملائكة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من ترك واجبا من الواجبات جاهلا فإنه يعذر بهذا الترك، لكن إن كان زمن العبادة باقيا فإنه يؤمر بإعادتها، وإن كان زمن العبادة قد انقضى فإن كان لهذه العبادة بدل فإنه يعدل إلى البدل، وإن لم يكن لها بدل فإن هذا الواجب يسقط عنه. مثال ذلك لو أن شخصا أخل برمي الجمرات في الحج، فإنه إذا كان الزمن باقيا يؤمر بإعادة الرمي على وجه صحيح، فإن قدر أن وقت الرمي قد فات أي لم يذكر أو لم يعلم إلا بعد أيام التشريق فإنه حينئذ يعدل إلى البدل وهو الفدية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة، لقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، والوضوء شرط لصحة كل صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. ومنها أيضا مشروعية إسباغ الوضوء وإتمامه لقوله فأسبغ الوضوء. ومنها أيضا جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في معانيه إذا لم يكن هناك إشكال، لأن قوله في الحديث أسبغ الوضوء يشمل الواجب والمستحب، وقوله ثم اقرأ ما تيسر يشمل الواجب والمستحب، فاستعمل اللفظ المشترك في معنييه أو في معانيه، وهذا لا بأس به ولا حرج به إذا كان الأمر مبينا أو قد يتبين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب القيام في الصلاة لقوله إذا قمت إلى الصلاة، والقيام في الصلاة ركن من أركانها لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. ويسقط القيام في أربع مسائل: المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في حال الخوف، قال أهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو رآه السبع ويخشى على نفسه فإنه في هذه الحال يصلي جالسا. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر، ولكن له نصف أجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، وأما إذا صلى قاعدا لعذر شرعي فله أجر القائم تماما. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فلو كان الإمام فيه علة وابتدأ صلاة الجماعة قاعدا فإنه يجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا وجلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم حصلت له علة فجلس فإنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة قائماً ولا يجوز له أن يجلس. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أناب أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي عنه في مرضه، وفي يوم من الأيام وجد خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فوقف عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فأتم بالمسلمين والصحابة رضي الله عنهم أتم بهم الصلاة، فصلوا خلفه قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.